الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في كتاب موعظة المؤمنين، في كتاب الألفة والأخوة وآداب المعاشرة والمجالسة. انتهينا من الحق الرابع من حقوق الأخوة، فذكرنا حق الأخ في المال، وحق أخيك في الإعانة بالنفس، وحقه على اللسان صمتا ونطقا، مواضع الصمت ومواضع النطق. اليوم نبدأ في الحق الخامس، وهو العفو عن الزلات والهفوات. فإنه لا يخلو أخوك من زلات وهفوات، وهفوة الصديق إن كانت في دينه فلا بد أولا من التلطف في نصحه كما ذكرنا، فإن أصر فللسلف هنا قولان: منهم من رأى مقاطعته إن استمر على هذا أو على هذه المخالفة في الدين، ومنهم من رأى إدامة حق مودته وبغض عمله، هذا إذا كانت الزلة في الدين، وهذا فصلنا فيه وتفصيله فيما تناولناه من فترة من الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومتى يكون الهجر وكيف يكون الهجر، هذا تم تفصيله. لكن هنا يشير إليه إشارة مجملة، التلطف في النصح، ثم بعد ذلك نقدر ما يصلح هذا المسلم، هذا الأخ، هل يصلحه المقاطعة؟ فهي المقاطعة، وإن كان الهجر لا يزجره عن ذلك فتبقي على الوصال مع بقاء النصح وبغض العمل، أي العمل السيء الذي يفعله. أما إن كانت زلته في حقك، الأولى كان الخطأ فيه في الدين، إن كانت الزلة في حقك أنت فالأولى العفو والاحتمال، بل كل ما يحتمل تنزيله على وجه حسن ويتصور تمهيد عذر فيه قريب أو بعيد فهو واجب بحق الأخوة. فقد قيل: ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك 70 عذرا، فإن لم يقبله قلبك، يعني ما تيجي تعرض الأعذار دي على قلبك، قد يقبلها وقد لا يقبلها، ليس كل الناس يستطيع أن يطبق هذا الكلام من كلام بعض سلفنا الصالح، أن تستنبط لزلة أخيك 70 عذرا. وخلي بالك من تستنبط، يعني كأنك عملت دور له على إيه؟ على علة تخرجه من هذا الذي وقع فيه. قال: فإن لم يقبله قلبك فرد اللوم على نفسك، قول ده العيب فيا أنا، أنا اللي قلبي مش مظبوط، بقى مش قادر التبس له عذر، فتقول لقلبك: ما أقساك يعتذر إليك أخوك 70 عذرا فلا تقبله، فأنت المعيب لا أخوك. ده هو بيحدث نفسه. طبعا احنا وظيفتنا في دروس العلم أمران يا أخواني: الأول ذكر الحق، الأول في دروس العلم ذكر الحق، الأمر الشرعي، بغض النظر أنت ستفعل أو لا تفعل، ستقبله أو لا تقبله، ستتصوره أو لا تتصوره، دي مش وظيفتي أنا، دي وظيفتي كملقي كمحاضر أن نذكر الحق. لأن أحيانا الناس تنظر إلى الكلام يعني إيه، مين اللي بيعمل كده ولا مين اللي، دي مش وظيفتنا، لأن الناس تتفاوت، الناس تتفاوت، إن كنت أنت بعيدا فغيرك قريب، إن كنت أنت ما زلت تصلح المسائل الأصيلة فغيرك يفعل المستحبات. وقال الأحنف: حق الصديق أن تحتمل منه 3: ظلم الغضب، وظلم الدالة، ويعني بحثت ولا أدري ماذا يقصد بهذه الدالة، لعلها الذلة مثلا، الله أعلم، وظلم الهفوة، ومهما اعتذر إليك أخوك كاذبا كان أو صادقا فاقبل عذره. فالمؤمن إن غاضب فهو سريع الرضا، ولا ينبغي ألا يبالغ في البغضة عند الواقعة. قال الله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. إيش معنى هذا الكلام؟ قال: ينبغي ألا يبالغ في البغضة حتى لو حصل شيء. يبقى أول أمر يا أخواني إنك عفوت واحتملت، دي أعلى شيء. يبقى هو غلطان وانت بتعفو وتحتمل وتعدي الموضوع. يبقى الأمر الأول أنت مفكرتش خالص وشلت من دماغك. الأمر الثاني شغلك، فالتمس له الأعذار، فالتمس له الأعذار، وعد على نفسك باللائمة إن لم يقبل قلبك العذر. فإن اعتذر صادقا أو كاذبا فاقبل عذر. دي حقوق المودة والأخوة التي بيننا. الأمر الثالث إنك ما حصل هذا ولا ذاك، خلاص قلبك شال، قلبك بغض هذا الموقف أو هذا الشخص في هذا الموقف. قال لك: إذا أبغضت فلا تبالغ في البغضة عند الواقعة. ليه؟ إحنا أحيانا يبقى الخطأ صغير وخلاص، لا ده أطوع بيني وبينه ما أكلمه أبدا، وفي موقف تاني والله ما يحصل كذا ولا كذا، وتجد أضمن لو أخطأ خطأ أكبر من هذا ماذا ستفعل؟ فلا تبالغ في البغضة عند الواقعة. واستدل استدلالا عجيبا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. لهم مين؟ كلام ده كان في سورة الممتحنة وبيتكلم عن البراءة من المشركين، مع ان المفروض نحن نكرههم بنكرههم، مش كده؟ أول الآية بيقول ايه يا عم الشيخ أحمد؟ الآية اللي قبلها، الآية بتقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فاكرين الآية اللي قبلها؟ ذكروني: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية، يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. محتمل الحروف الاستفهام مش محتمل؟ أي محبة بعد البغضة، ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفرقة. والله قدير على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة، فيؤلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة فتصبح مجتمعة متفقا، كما قال تعالى ممتنا على الأنصار: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الآية. وكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وفي الحديث: أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذا والذي أردت أن أستدل به تفسير الآية. تقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والنبي في هذا الحديث الأخير والحديث الصحيح الشيخ الألباني رحمه الله يبين أن العبد إذا أحب فينبغي أن يحب هونا، وإذا أبغض أن يبغض هونا. لأن اللي بيحصل مننا إننا بنذهب إلى أقصى اليمين يا أقصى الشمال، يحب تلاقيه بقى يعني إيه يكاد أن يعبد، يكاد أن يعبد من المحبة، بل إن بعضهم يخطئ هذا الخطأ العقائد يقول له أنا بعبدك، وهذا شرك طبعا، هذا لا يجوز هذا اللفظ. لكن إذا أحببت فأحبب هونا. ليه؟ هتيجي بعد شوية لما تظهر الأخطاء، ما أنت عارف أول واحد يقول فيه سلام ده الشيخ إبراهيم ده ما فيش زيه، أول ما يشوف الحاجة الغلط لا لا لا لا لا ده طلع اللي قلته ده كله إيه كلام مش مظبوط، واضح؟ طب يبقى على مهلك كنت بتحب عشان لما تحب ترجع الرجعة دي ما يبقاش منظرك وحش. والعكس صحيح، يبغض ثم يجد أن هذا الذي أبغضه طبعا بغضة أو بغضة أدت إلى قطيعة وأدت إلى كذا وبدأ يتكلم ويقول، ويجد أن هذا الأخ يعني من أحسن الناس ويحسن إليه وكذا وكذا، ما يعرفش يرجع. أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يعني من تبغضه هونا ما فعسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالذي يقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فأحيانا التسرع والعجلة في بني آدم. فهنا في المصنف يقول ينبغي ألا تبالغ في البغضة عند الواقعة، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. وقال عمر رضي الله عنه لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، يحب فيزيد ويتكلف لهذا الحب تكلفا شديدا، ويبغض يدمر يتلف. قال هو أن تحب تلف صاحبك بعد ما يبغض يتمنى موته ويتمنى هلك ماله ويتمنى هلك ولدك لحس إيه. هذا كله ليس من مواصفات أهل الإيمان أبدا، هذا علامة عدم الصدق. ولهذا هذا يظهر واضحا حتى بين الأزواج، حتى بين الأزواج يحب حبا شديدا تلاقيه إيه يبذر ويفعل ويفعل، ليه؟ بيحب خلاص بقى الحب واخد حد معاه، هو في نفس اليوم على آخر اليوم تاني يوم انقلب، وممكن يكون بيدعي عليها أو تدعي عليه، مش كده؟ هذا ليس السلوك الصحيح أبدا. فينبغي أن يكون الحب هونا وأن يكون البغض هونا، تكون عاقلا في حبك وفي بغضك، وتقدر الأمور بقدرها، تقدر الأمور بقدرها، وأن تتذكر المحاسن جمعاء حتى تضع كل شيء في نصابه. الحق السادس، يبقى هذا الحق خلاص انتهينا منه، وهو العفو عن الزلات والهفوات، وهذا فرع عن الكلام السابق ولكن فصل فيه شيء من التفصيل. الحق السادس الدعاء للأخ، فتدعو له في حياته ومماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل ما متعلق به كما تدعو لنفسك. ودي مسألة عزيزة جدا، مسألة عزيزة جدا، مسألة أن تدعو له في حياته ومماته، أن تدعو له في حياته وما دي كلها. احنا بنتكلم عن الحب في الله، يظهر صدق هذا الحب وأنك فعلا بتفعله لله ولا هو أي كلام في أي كلام، كل من شاف حد خلاص بحبك وإذا حصل كذا بكرهك وأي كلام في أي كلام، لا، الكلام ده عبادة له ضوابط، له أركان، له مستحبات، له شروط زي أي عبادة. قال من هذه المحبة، من هذه الحقوق، أن تدعو له في حياته ومماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهله وكل متعلق به. يعني هتدعي له بإيه؟ قال لك كأنك بالضبط بتدعو لنفسك. أنت بتدعو لنفسك بإيه؟ بالشيء المهم عندك. فإذا كان في شيء في الأهل بتدعو للأهل، إذا كان في شيء بالمال بتدعو بالمال، إذا كان شيء وهكذا، الشيء المتعلق به ينبغي أن تدعو له به. يا سلام، فإن كان في مرض بتدعو له بالشفاء، إن كان في ضائقة تدعو له بالفرج، إن كان في مشاكل بينه وبين أهله تدعو له أن يؤلف الله بينهما كأنك عايش معه. وخلي بالكم من أكثر ما يوطد المحبة بين الإخوة هو الدعاء. لا يمكن أن يكون إنسان يدعو لإنسان ولا يكون هذا سببا في توطيد المحبة. وعلشان كده أول ما يحصل مشكلة بينك وبين أخيك أدعو له، أدعو له، لا أن تدعو عليه حتى لو كان في حق من حقوقك، أدعو له. يعني إن كان أخطأ فيك خطأ معنوي أو خطأ مادي، أدعو له، قل يا رب اهده، فإذا هداه رد عليك حقك، تمام؟ إن كان ضالا وهي غواية وشهوة، أدعو له أن يهديه الله عز وجل، خلاص يهتدي فيرد عليك مالك. وإن كان في ضائقة فادعو له فيوسع الله عليه فيرد عليك ذلك. هو احتمالين، يا الراجل ده طلع فعلا ضال، يا إما الراجل ده مهتدي وفعلا في ضائقة. إن كان ضالا فادعو له بالهداية حق عليك، وإن كان في ضائقة فادعو له بالسعة، وفي كلا الحالتين سيعود عليك النفع. هذا غير النفع المذكور في الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك ولك مثل ذلك، قال الملك ولك مثل ذلك، يبقى وسع عليك ورفع عنك الحرج وهديك وهديت من الضلالة كما دعوت له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا ترد. واضح؟ وإن كانت دعوتك له في ظهر الغيب لا ترد، والوعد أن الملك يدعو لك، فسبحان الله ضمنت دعوة مستجابة له ودعوة مستجابة لك. احنا ساعات بننظر الأمور يا إخواني بغير الفهم الصحيح، بمفهوم غير شرعي ما بنطبقش فيه الشريعة، فبيحصل لنا الضنك والتعب. الكلام ده يا إخواني في كل شيء، كل شيء ستطبق فيه الشرع ستستريح وتريح، إن بعدت عن الشرع تعبت وأتعبت. قال: وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. فكرهم فلان ويدعيره فلان ويدعيره. قال: وكان محمد بن يوسف الأصفهاني يقول: وأين مثل الأخ الصالح؟ فين الأخ الصالح ده؟ أهلك إذا مت يقتسمون ميراثك ويتنعمون بما خلفت، وهو هذا الأخ الصالح المحب في الله بحزنك مهتم بما قدمت وما صرت إليه، يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى. أهلك مشغولين بالميراث وياخدوا ملك ويتنعموا به وبتاع، والله يرحمه خلنا في نعمة وستر، لكن هذا الصديق لا يفكر في ميراث ولا شيء، عمال يفكر فيك، يا ترى وفين دلوقتي، يا ترى اعماله، اللهم اغفر له يا رب، اللهم اغفر له، ويدنه شايل همك حتى بعد موتك. عايز يقول لك ان اخوك في الله اولى بك من اهلك. والكلام ده طبعا عندنا اصل ليه في الدين، يا نوح انه ليس من اهلك. كل ما تحصل المساله وتكون في الله كل ما يكون اقرب اليك من العلاقات الدنيويه. وعن بعض السلف قال: الدعاء للأموات بمنزلة الهدايا للأحياء. ها؟ يبقى صديقك هو حي بتجيب له هدية، ها؟ وهو ميت تعمل ايه؟ تدعو له، هي بمنزلة الهدايا للأحياء. هذا الحق السادس، طبعا هي إشارات سريعة واللبيب يفصل فيها التفصيل المهم الذي يكون سلوكا لها. الحق السابع الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه، فإن الحب إنما يراد للآخرة، فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعي. الله، كلام جميل جدا. ما معنى الوفاء؟ فلان وفي يعني إيه؟ لا، مخلص غير وفي، الإخلاص العمل لله. ها؟ لكن الوفاء أن تديم الحب، تديم الحب، لا ينقطع الحب بموت ولا ينقطع الحب بعرض من أعراض الدنيا، ده دليل الوفاء. بتحبه غني وبتحبه فقير، بتحبه هو متفرغ وقاعد معاك وبتحبه هو مشغول عنك، هذا وفاء. الحب، الثبات على الحب هو الوفاء، وإدامة الحب إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه. طب مات، خلاص مات، قال لك تديم مودة من كان يودهم ويهتم بشأنهم. ولهذا في الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه امرأة عجوز، قال أكرمها وهش لها صلى الله عليه وسلم وأكرمها وقال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن كرم العهد من الدين، وفي رواية إن حسن العهد من الإيمان، فهذا إيمان. ديمومة الحب حتى يبقى في من يتعلق بمن تحب هذا إيمان. الإمام البخاري عنوان لعنوان قال حسن العهد من الإيمان، ده اسمه حسن العهد، تمام؟ فكان عهدك به مودة ومحبة وصلة، فبعد أن مات تود من كان يصلهم. تذكرون لما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد حد جاي يقول اللهم هالة اللهم هالة، يعني يا رب تكون هالة، هالة دي من أخت خديجة رضي الله عنها، وفاء وفاء لكمال إيمانه صلى الله عليه وسلم، كان كمال وفائه. طبعا الوفاء هذا موضوع كبير جدا، خلاص ده الكلام في العصر ده نادر لما تتكلم في الوفاء، ده بس تتكلم عن أصل الأمور وأصل المحبة، لكن الوفاء وديمومة دي حاجة مرتبة عالية. يعني كان مما يذكر في الوفاء أن رجلا ساءت العلاقة بينه وبين زوجه، وصلت للمحاكم وصلت للقضاء، فالمهم آخر ما جه الرجل قال لها إيه؟ أمرك إليك، يعني الأمر بإيدك، أنا خلاص مش أنا اللي في إيد العصمة، أنا بقول هي في إيدك، يعني الأمر دي لو قال الطالق تبقى طالق. جاء أمام القاضي يسأل، قال له أمرها إليها، يعني شوف هي تقول إيه واللي تقوله هينفع، قالت طلق طلق، قالت كذا، فقالت لما قال لها أمرك إليك، قالت لما كان إليك حفظته 20 سنة فلما يصير إلي ساعة خنته بل رددت أمرك إليه. أن 20 سنة مختلفين وانت مستعمل 20 سنة ومش راضي تطلق ولا راضي تعمل معايا اي موقف وحش، لما يصير الي ساعة خلاص هقول طلق؟ لا لا لا لا لا، انا رددت امرك اليك انت، يعني انت اللي تحكم فيه، انت الوفي، انت العاقل، رغم ان هم في شجار. ها؟ فهذا من الوفاء، هذا من الوفاء، انظروا كيف ان الوفاء يأتي بالوفاء. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هال، حتى غارت عائشة رضي الله عنها، غارت من من؟ من خديجة. لأن هي هو الغيرة جت منين؟ إن حب النبي صلى الله عليه وسلم مستمر، وهذا هو الوفاء، وهذا هو الوفاء. فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه وأقاربه المتعلقين به، ومراعاتهم أوقع في قلب الصديق من مراعاة الأخ في نفسه. يعني لما لقيك بتكرم ابني وابويا وامي اوقع في قلبي مما لو اكرمتني. ليه؟ قال فان فرحه بتفقد من يتعلق به اكثر لدلالته على قوه الشفقه والحب. يعني ما تقول لي وتظهر لي في وشك واقصدك، لكن لما يكون انا غائب ومش موجود ولقيت بتكرم اهلي وابي وامي واولادي، ده معناه انك بتحبني حب جديد جدا، ده مش مساله لما لقيتني ورايتني. ومن ثمرات الموده في الله او الحب في الله بألا تكون مع حسد في دين ودنيا، وكيف يحسده وكل ما هو لاخيه فاليه ترجع فائدته، وبه وصف الله تعالى المحبين في قوله تعالى فقال ولا يجدون في صدورهم حاجة، قال وجود الحاجة هو الحسد، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. أحسدك إيه؟ ده أنا بديك وبأثرك على نفسي، فكيف أحسدك إن جاءك؟ فدي مسألة بعيدة جدا، مسألة الحسد دي أبعد ما يكون من المتحبين في الله. فإن وجدت شيئا من ذلك فاعلم أنك ما أحببت في الله، اعلم أنك ما أحببت في الله، لأن لوازم المحبة أن تحب أن تعطيه خاصة نفسك. لا ده أنت مش عايز ياخد الحاجة اللي مش خاصة نفسك كمان وبتحسده عليها، لا ما صار عندك محبة. واضح؟ وبالمناسبة سيجد من يراجع نفسه في هذه الأمور أن بينه وبين الحب في الله مفاوز، لكن ليس هذا هو الإشكال. الإشكال أن هذا يدل على أنك بينك وبين الإيمان الحقيقي مفاوز، مش الإشكال في أنك فقدت الحب في الله، الإشكال أنك فقدت الإيمان أو كدت أو فقدت كثيرا منه. فكلما اكتمل الإيمان كلما حصل هذا الكلام، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ده بيكتمل عنده الإيمان حتى يجد حلاوة الإيمان. فإذا وجدت بينك وبينك هذه الأمور اللي بقالنا فيها 3-4 دروس مسألة بعيدة جدا وانت مش كده خالص، فاعرف لأن فعلا بينك وبين الإيمان مسافة كبيرة. فمقياس هذا من مقاييس الإيمان عندك محبتك لإخوانك وأداؤك لحقوقهم وهل هذا الأداء بتفعله بكره منك ولا فعلا بتتأصل عندك المحبة لمزيد هذا الإيمان في قلبك؟ هتعرف أنت بتحب الله أكثر ولا بتحب الدنيا؟ ها؟ ومن الوفاء أن لا يتغير حاله في التواصل مع أخيه، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه، فالترفع على الإخوان بما يتجدد من الأحوال لؤم. فاهمين الحتة دي؟ لما بقى رئيس مجلس إدارة خلاص نسيه، ما عادش الحب موجود، هذا دليل أنه رجل لئيم. بالعكس إذا ترفع شأنه واتسعت ولايته لا يتغير حاله في التواصل مع أخي. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم بالمنزل الخشن. إن الكرام إذا ما أيسروا، يعني تيسر أمر، ذكروا من كان يألفهم بالمنزل الخشن. واعلم أنه ليس من الوفاء أن توافق أخاك فيما يخالف الحق في أمر يتعلق بالدين، بل الوفاء له المخالفة والنصح له. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فمن الوفاء للأخي في الله أن تنصحه لا أن تقره على ما هو فيه من مخالفة الحق. ومن آثار هذا الصدق والإخلاص وتمام الوفاء أن تكون شديد الجزع من المفارقة، نفور الطبع عن أسبابها. أنشد ابن عيينة بيتا قال: وجدت مصيبات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب. دول كل شيء هين إلا أن أفارق أحبابي. وقال: لقد عهدت أقواما فارقتهم منذ 30 سنة ما يخيل إلي أن حسرتهم ذهبت من قلبي. 30 سنة سايبينه، ها، وبرت الفرق لم تترك قلبي. ومن الوفاء ألا يصادق عدو صديقه. قال الشافعي: إذا أطاع صديقك عدوك فقد اشترك في عداوتك. هذا كلام له وجهان، وجه صحيح وجه خاطئ، وجه صحيح وجه خاطئ. الوجه الصحيح الذي يقصده المصنف، المحبة دي محبة فيه؟ في الله. وبالتالي العداوة اللي حصلت بين أخيك وأي شخص آخر، إن كانت هذه العداوة في الله فطبيعي أنك لن تصاحب عدوه، إذ أنه عدو لكما. واضح؟ إذ أنه عدو لله، خلاص يأخذه عدو لي. فالعداوة هنا مشتركة لك وله. لكن إن قصدت إن أنا بحب محمد بينه وبين الأخ أحمد مشكلة، فهم إيه؟ لو شافني بكلم أحمد بقول بس يبقى إبراهيم عدوي. هذا مفهوم جاهلي باطل. وإلا لو وافقنا على هذا لأقررنا أصل الخصومة بين الإخوة، ولا يحل لأخ أن يهجر أخاه فوق 3. فهذا المفهوم الباطل غير مقصود، إنما المقصود هو الاشتراك في عداوة من كانت عداوته في الله، وهذا يؤصله أصل المحبة في الله. الحق الثامن والأخير: التخفيف وترك التكلف والتكليف. وهذا الباب في الحقيقة يعني الرجل زاد فيها شوية، يعني في باب ترك التكلف، لكن نقرأ كلامه: وذلك بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه. تمام؟ لا يحمله من مهماته وحاجاته ما يشق عليه، ويرفهه على أن يحمله شيئا من أعبائه. مش أنت بتحبه في الله؟ اوعى تبدا حب في الله يعني تبدا تحمل عليه وتقول له شيل واعمل واعمل وكذا وكذا. انت بتحبه في الله، مش لا ده مصلحه لك. واضح؟ فمن كمال حبك في الله الا تكلفه مهامك وحاجاتك. يبقى احنا شفنا على الجناح الاخر، هو يحرص على حاجاتك ومهماتك، وانت تحرص على الا تحمله من مهامك وحاجاتك. واضح الفرق بين الاثنين؟ ها، هو يسعى في ان يقضي لك مهامك وحاجاتك، لكن أنت لا تحرص على تحميله مهامك وإيه؟ وحاجاتك. فلا يكلفه القيام بحقوقه. ما جيت ليش، ما قلت ليش، ما بدأتنيش بالسلام، ما فعلتش كذا، دي كله بيحمله. واضح؟ بل لا يقصد بمحبته إلا الله، فعل أو لم يفعل، استعانة به على دينه، واستئناسا بلقائه، وتقربا إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتحمل مؤونته. يعني إيه الكلام؟ يعني تحمل مؤونته ويعني القيام بحقوقه. ركز معي، أنت تحب في الله وبالتالي بتحصل منه حظك في الآخرة. فاكرين أول كلمة قلناها في الدرس؟ ما معنى الحب في الله؟ يعني بحبك في الله يعني أحصل منك حظي في الآخرة. ما هو ركز معايا، أي علاقة بين اثنين تحصيل حظوظ، اوعى تدعي غير ذلك. أي محبة تحصيل حظوظ، بتحصل حظك. يعني بحصل حظي بيستفيد. الاستفادة اللي عايدة لي ايه؟ حظي من المحبة دي ايه؟ ركز بقى معايا، سواء في محبة النساء او محبة الرجال او محبة الصبيان، انت بتحصل حظك، بتحصل حظك. نبدأ بمحبة النساء، يحبها لأنه يحصل حظه. إلى اللي مهتم به، اللي بيحبه اللمسة اللطيفة والكلمة الطيبة والجماع والمعاشرة، أنت بتحصل حظوظك معايا، هذا تحصيل حظوظ نفسك والعكس. طيب أنا أحبك، إيه الحظ اللي يعود علي؟ أنت صاحب مال، أنت صاحب مال وأنا عايز حظ يعود علي، من جور السعيد سعد، فبحبك، ده حظ في الدنيا واضح. ده هو صاحب منصب وممكن يعيني يعين ابني، ده هو صاحب منصب ومجرد ان امشي معاي يبقى انا حصلت جاه لنفسي، ده ماشي مع الاستاذ فلان، ده الاستاذ فلان بيتصل به، هذه محبة لحظ نفسي في الدنيا. طيب احنا ضربنا الكلام ده وشرحناه من قبل من ثلاث دروس. طيب احب حظي منك في الآخرة، انا بحبه لانه بيعلمني القرآن، دي محبة في الله. انا بحبه لانه بيساعدني في درس العلم، ده حب في الله. حتى ذكر انه لو اعانك بخبز او طبخ وغيره مما تتقرب به الى الله فهذه محبة في الله. بتحب الطباخ اللي بيعينك على عمل الاكل للاخوة في الاعتكاف، قال لك دي محبة في الله، لان حظك منه انت هتناله فين؟ في الاخرة. وصلت يا اخواني؟ ها؟ فهنا نحتاج الى هذا الكلام، يا ترى حظك انه يقضي حاجاتك ومهماتك وبالطالب بحقوقك، يبقى مش حب في الله، ده مش حظ في الاخرة. واضح؟ في الوقت انه هو يحرص على قضاء مهماتك وحاجاتك، لان قضاءه لك هذه المهمات والحاجات حظ ليه فين؟ في الاخر. فهو بيحبك في الله لكن انت لا. وصلت وصلت شيء؟ ففي فرق بين ان هو يحرص على قضاء المهمات والحاجات وان تطلب انت المهمات والحاجات. بتطلب انت يبقى انت بتطلب لدنيا. واضح؟ ولهذا لما تكلموا عن سؤال الدعاء، لا تنسنا يا اخي من دعائك، ادعي لنا عم الشيخ، ادعي لي يا اخي، قسموها الى اقسام. علماء قالوا لا يجوز، ما تقولوش كده، قالوا من كمال التوكل الا تطلب الدعاء. وعلماء قالوا لا يجوز، طبعا ما اختلفوا في صحه الحديث المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم والاثر الوارد عن عمر. وعلماء قالوا لا، وعلماء فصلوا، وهذا التفصيل يعجبني جدا لانه بيأصل القاعده دي. ايه هي؟ لا تنسني يا اخ احمد من دعائك، انا اقصد بهذا لا التوكل عليه ولا سؤاله، انما قصدت ان اؤصل الود الذي بيني وبينه، وقصدت ان ينتفع هو بالدعاء فيدعو الملك له، وقصدت أن أؤصل أصل المحبة، لأنه لما يدعيني بيحبني بأصل المحبة، قصدت نفعه هو بطلب الدعاء منه. لكن إن قصدت نفسك، إن لم يصح الأثر، صح الأثر يبقى كل الكلام ده ملغي، لكن ضعف الحديث شغل السلام ضعف الحديث، إن صح إن لم يصح الأثر وطلبت هذا لخاصة نفسك فهو لون من عدم التوكل على الله. يعني إيه؟ أديك المثال، واحد يبقى في ضائقة مالية، ادعيلي ادعيلي عم الشيخ الله يكرمك ادعيلي، ها؟ يا ترى هو بيقول كده لأنه حاسس إن ده اعتماد على مخلوق وتوكل على مخلوق وهو اللي هيعمل لنا الموضوع ده معايا، يبقى فيه لون بعد عن التوكل. فجعل من كمال التوكل ألا تسأله الدعاء، وأدخلها ضمن لا يسألون الناس شيئا، قال ولا الدعاء، ده كلام شيخ الإسلام، ولا الدعاء. وفريق قال لا، الأصل فيه الإباحة وصحح الحديث يبقى سنة كمان، وذكروا فعل عمر لما طلب من أويس القرني الدعاء. الأمر الثالث اللي هو التفصيل، يا ترى طلب الدعاء ذلة، تحس انك بقى وانت في الضائقة دي عايز تبوس ايد كل الإخوة وتقول لهم ادعولي ادعولي ادعولي ادعولي، ها كأنهم هم الذين يقضون الحاجات. لا، كل الإخوة لا يملكون شيئا، والذي يفرج الكربات هو الله، فتوجه إليه بالدعاء فأنت أكثرهم إجابة أما يجيب المضطر إذا دعا. طب إذا قصدت تذكيرهم بالله وبالنعمة التي هم فيها لا أطلب، لأن حظك هنا مش ليك، ده حظك إيه في الآخرة. كلام دقيق طبعا، كنا عملنا عليه بحث هنا في المسجد، كنا تذكرون هذا الكلام وإحنا بنتكلم عن صفات الله عز وجل. طيب، ترك التكلف قلنا لا يكلف أخاه ما يشق عليه، ولا يحمله شيئا من أعبائه، ولا يكلفه القيام بحقوقه، بل لا يقصد بمحبته إلا الله، وبالتالي قضى ما قضاش، عمل ما عملش، أنت بتحبه في الله. يعني بتحبه في الله يعني بتحصل حظك منه في الآخرة، واضح؟ خلاص، بتنتفع منه في علمه، في دعوته، في الإعانة على طاعة معينة، هو ده الحب في الله، واضح إخواني؟ هو صاحب فضل عليك لأنك بتقدر تشوفه بتبتسم، فتأخذ حظك منه في الآخرة، ابتسامتك في وجهه، بتقضي له حاجته فحصلت حظك منه في الآخرة فبتحبه أكثر، وبالتالي تحب أكثر الأغنياء ولا الفقراء؟ الفقير يتحب أكثر ولا الغني؟ اللي بيحب في الله يحب الفقراء والمساكين أكثر. ليه؟ لأن حظه في الآخرة من الفقراء أعظم. فهمتني ازاي؟ الغني في وجه قربة معه إلى الله، مجرد ابتسامتك في وجهه دي قربة، حظك في الآخرة، لكن حظك في الآخرة أكثر من الإيه؟ الفقير. فاللهم إنا نسألك حب المساكين، لأن ده كله بيقربك ويزيد من عملك الذي تتقرب به إلى الله. والمسألة فيها التفصيل الذي تم من قبل. قال بعضهم: من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضونه منه فقد ظلمهم، ومن اقتضى منهم مثل ما يقتضونه فقد أتعبهم، ومن لم يقتضي فهو المتفضل عليهم. فهمت الحتة ديت؟ ها؟ إذا كنت بتاخد أكثر ما بيدوك يبقى أنت ظلمت، زي ما بيدوك يبقى أنت أتعبته، أنت تدي أكثر، ها؟ ومن لم يقتضي تاخدش خالص فهو المتفضل عليهم. ده كلام بعض سلفنا الصالح. وتمام التخفيف بطيب ساط التكليف حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي من نفسه، وقال علي رضي الله عنه: شر الأصدقاء من تكلف لك، ومن أحوجك إلى مداراة، وألجأك إلى اعتذار. كلمة عالية جدا من علي بن أبي طالب، لأن كمال المحبة حتى بعيد عن المحبة في الله، كمال المحبة بيزول بها التكليف، كمال المحبة يزول بها الإيه؟ التكليف. كلما زدت حبا كلما زاد الإيه؟ التكليف. مش هتتحفظ في الكلام ولا تداري في فعل ولا تخفي كذا، انا بحبه بيحبني، واخد بالك ازاي؟ ده لو حتى ظهر العيبه مني هو هيسترها لي وهيقبلها مني، فضلا عن ان نحتاج الى تكلف في الخطاب او غيره. قال: شر الاصدقاء من تكلف لك، ومن احوجك الى مداراة، والجاك الى اعتذار. معلش ما تزعلش مني من كلمه وكذا، وهذا احسن ما سمعت من بعض اخواني، بقول له اوعى تزعل مني عشان كذا، قال لي: لا يا شيخ ابراهيم تعمل فيا كده. بعمل يا عم ده، بقول لك اوعى تزعل مني عشان كذا، قال لي: بتعمل فيها كده؟ ده دليل انك لسه ما حبتنيش. يعني عايز يقول لي انت ما تعتذرش عن الكلمه، اتكلم براحتك خالص، لانك هتبقى واثق اني بحبك وانا واثق انك بتحبني، فالكلمه هتمر عادي. لكن كونك محتاج انك تعتذر عن الكلمه وما تزعلش وانا ما اقصدش وكذا، ده معناه ان الحب ما بيننا لسه. ليه انت بتعمل فيها كده؟ انا بحبك حب جديد، انت ليه بتعمل فيها كده؟ كلمه هزت لما فهمت معناها منه، هزتني فعلا، يعني بدأ الواحد يتعلم منه معنى الحب في الله. فقال: شر الأصدقاء من أحوجك، من تكلف لك وأحوجك إلى مداراة، وألجأك إلى اعتذار. المفروض أن كمان محبتي لك ما يلجأكش للكلام ده، واضح؟ وقال الفضيل: إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. يعني أنا هطب على أخوي أحمد السيد، أهلا يا مرحب ونورت وشرفت، وطبق الفول اللي فضل فيه حتة في التلاجة جابه، والطعميتين جابهم، وكان فيه حتة دبوس فرخة من أول امبارح كان الواد ما كانوش جابه، وتفضل وعمال يجيب، وأنا فرحان جدا، وهو ما تكلف ليش، واخد بالك ازاي؟ ما تكلفش لي، وبالتالي أحب صلته وأحب مجيئه ويحب مجيئي. لكن لو اتكلفنا وجيته بتكلف فين 300 جنيه يا عم، الله يجزيك خير، انا بحبك جدا بس ما تجيش، مش كده؟ قال تفضل. قال: انما تقاطع الناس بالتكلف، يزور احدهما فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. عايزين بقى نرد، عايزين نتكلف له كما تكلف، عايزين كذا، لكن لو كان امر بسجيه وطبيعه كما يكون بين الاحبه والاقارب لاحب مجيئه. أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. يعني يكون معه كما يكون وحده، ما فيش أي تكلف خالص، أنت وأنت قاعد وحدك بتتكلف. قال لك فوجود الأخ اللي بحبه جدا ما بتكلفش معاه. ومن التخفيف وترك التكلف ذكر أمورا لنا فيها اعتراض. طيب: ومن سقطت كلفته خفت مؤنته أو مؤنته، ومن خفت مؤنته دامت مودته. من سقطت كلفته خفت مؤنته، المؤنة يعني إيه؟ الأعباء اللي بيحملها لك، مش كده؟ ومن خفت مؤنته دامت مودته. وقال بعضهم: إذا عمل الرجل في بيت أخيه 4 خصال فقد تم أنسه به، إذا أكل عنده ودخل الخلاء وصلى ونام وأكل شارب نايم. فذكر ذلك لبعض المشايخ فقال: بقيت خامسا، وهو أن يحضر مع الأهل في بيت أخيه، لأن البيت يتخذ للاستخفاء في هذه الأمور 5، وإلا فالمساجد أروح لصلاة المتعبدين، فإذا فعل هذه 5 فقد تم الإخاء وارتفعت الحشمة وتأكد الانبساط. يعني عايز يقول ضيف لها كمان إنك تيجي بأهلك ويكرموا أهلك كمان، تمام؟ وقول العرب في تسليمهم يشير إلى ذلك، بيقولوا إيه العرب ويسلموا؟ مرحبا أهلا وسهلا، مش كده؟ مش دول 3 كلمات بيجيب لك أصل الكلمات دي. قال لك: مرحبا أي لك عندنا مرحب، والمرحب هو السعة في القلب والمكان، واضح؟ ده مرحبا. قال: أهلا يعني لك عندنا أهل تأنس بهم، لو جيت هتلاقي أهلك، أهلا يعني ستجد أهلا. طب وسهلا؟ ها؟ أي ولك عندنا سهولة في ذلك كله، لا يشتد علينا شيء مما تريد. يبقى مرحبا يعني ستجد رحبا وسعة في قلوبنا وفي المكان وكل حاجة. أهلا هتحل هتلاقي ناس كأنهم أهلك. وسهلا يعني كل الكلام ده سهل على قلوبنا، اوعى تفتكر احنا بنعمله واحنا متكلفين. مرحبا اهلا وسهلا. ولا يتم التخفيف وترك التكلف الا بان يرى نفسه دون اخوانه ويحسن الظن بهم ويسيء الظن بنفسه. الله، ده بقى كمال الايه؟ التخفيف وترك التكلف. شايف نفسك احسن، لغيت انت كده المحبه، واضح؟ دايما شايف ان ليهم فضل عليك، وزي ما قلت لك ده الحب في الله، لان لولا هؤلاء ما استطعت ان تتقرب بالابتسامه، ما استطعت ان تتقرب بالحب في الله، ما استطعت ان تتقرب بقضاء حوائج المسلمين، ما استطعت ان تتقرب بمعظم الاشياء اللي ترفعك وتجعلك مع النبي في الجنه. وهل يدني الناس من الرسول في الجنه الا حسن الخلق؟ وليس هذا الا بوجود اخيك في الله. فدايما شايف ان ليه فضل عليك، ده الحب في الله، واضح؟ لانك ان اعطيته اكثر، خلي بالك، يبقى انت تقربت اليه، الى الله اكثر، يبقى مين صاحب الفضل؟ واخد بالك ازاي؟ فانت العطاء لوجوده هو، فهمتوا ازاي؟ ولولا وجوده، ولولا وجوده ما حصلت هذه المنازل. وتحسن الظن بهم وتسيء الظن بنفسك، ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له، فهذه أقل الدرجات، وهو النظر بعين المساواة. يعني أقل حاجة إن يبقى شايف إن ليه عندي زي اللي عنده، فاهمين إزاي؟ ما تبقاش ده أقل حاجة، يبقى فيه مساواة فضلا عن يكون إيه أكثر تفضلا. واضح؟ وإذا رأى الفضل لنفسه فقد احتقر أخاه، وهذا في عموم المسلمين مذموم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ده عموما المسلمين عادة كده، إنك مجرد يحصل لك احتقار لواحد منهم كفاك هذا شر. طيب كيف بمن تدعي محبته في الله؟ واضح؟ فهو أولى وأولى وأولى. ومن تتمة الانبساط وترك التكلف أن تشاور إخوانك في كل ما تقصده وتقبل إشارتهم، مشورة يعني، وشاورهم وشاورهم في الأمر، فهذا جامع حقوق الصحبة. ولا يتم ذلك إلا بأن تنزل نفسك منزلة الخادم لهم، فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك، قال لك عينك وأذنك ولسانك ويدك ورجلك تبقى مستعملة في إيه؟ في قضاء حوائجه. عمرك شفت حد كده؟ شفتوش حد كده لسه؟ طيب، فعلى الدنيا السلام، صحيح؟ فهذا أجمل ما في الدنيا، ونحن فقدنا هذا، صحيح؟ يعني ده أجمل ما في الدنيا، بقى أنا ممكن ألاقي إنسان بيحبني بالصورة دي، ده والله لو حصل هموم الدنيا كلها تهون. خد بالك إزاي؟ واحد عمال يقضي حوائجك وحريص عليك وعلى أهلك وعيالك وملك وبيدعي لك وتموت يدعي لك وحي يدعي لك وفي ضائقة واقف جنبك ويشوفك يبتسم، إيه الجمال ده؟ هذا لا نجده في أقرب الناس إلينا، ما بنجدوش في أهلنا وذوينا، فكيف إن وجدته في أخ محب لك في الله؟ واغلط لي واقف جنبي وينصحني ولأ وإزاي ويدن ورايا لغاية لما أعمل المعروف وينهني عن المنكر ويتلطف معي، فين ده إن شاء الله؟ ده لو وجدته والله ولا كنوز الدنيا كلها تساوي. اسمع بقى كده الجزء الأخير ده، قال أما البصر، ما خلاص هو مقيد كل الجوارح لكي يؤدي حقوقك، قال أما البصر فبأن تنظر إليهم نظرة مودة يعرفونها منك، وتنظر إلى محاسنهم وتتعامى عن عيوبهم، ولا تصرف بصرك عنهم في وقت إقبالهم عليك وكلامهم معك. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل من جلس إليه نصيبا من وجهه، لا يظن جليسه إلا أنه أكرم الناس عليه. هذا الحديث فيه ضعف، ولكن ورد حديث صحيح، كان عليه السلام أكثر الناس تبسما وضحكا في وجوه أصحابه وتعجبا مما يحدثونه به. يعني عايش معاك، ساعات واحد يكلمك تقول غير واحد، معقولة؟ وازاي وامتى؟ والله كذا، عايش معاك اللي انت بتحكيه، مش واحد متجاهلك. واضح؟ هذا ببصره ينظر اليك ويتودد اليك وينظر الى محاسنك ويتعامى عن عيوبك. واما السمع فان تسمع كلامهم متلذذا بسماعه ومصدقا به ومظهرا للاستبشار به، ولا تقطع حديثهم عليهم بمرادك أو بمرادة، يعني شيء تريده، ولا منازعة ولا مداخلة واعتراض، فإن أرهقك عارض اعتذرت إليه. كابس عليك النوم، تعبان، في حاجة مرهقاك، معلش سامحوني أنا مش معاكم. واخد بالك إزاي؟ أنا مش معاكم لأني تعبان، أنا مش معاكم لأني في موضوع شغلني. ها؟ وأما اللسان فقد ذكرنا حقوق اللسان بالتفصيل، زد عليها ألا ترفع صوتك عليه ولا تخاطبه إلا بما يفقه. وأما اليدان فبأن لا يقبضهما عن معاونتهم في كل ما يتعاطى باليد. وأما الرجلان فبأن لا يتقدمهم إلا بقدر ما يقدمونه، ولا يقرب منهم إلا بقدر ما يقربونه، ويقوم لهم إذا أقبلوا. وهذا فيه كلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب أن يقوم أو أن يقام له. واضح؟ وهذا له ضوابط ذكرناها أكثر من مرة. ولا يقعد إلا بقعودهم، ويقعد متواضعا حيث يقعد. هذا بعض ما ذكره، وختم الكلام بجمل في أداب المعاشرة اقرؤوها بأنفسكم. فاضل الصفحة اللي فيها الجملة دي تقرؤوها بأنفسكم، كلام سهل وطيب إن شاء الله. بهذا نكون قد انتهينا من حقوق المعاشرة والمجالسة والألفة والصحبة والأخوة. إن شاء الله تعالى نتكلم عن حق المسلم والرحم والجوار المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.